بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 72 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، صلى الله عز وجل أن يتقبل خالصا وجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى ذكر جماعة كانوا مشهورين في زمن الجاهلية، ووصلنا إلى ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية، المجلد الثالث الصفحة 252. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعة القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية. قال: هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشجرجي بن امرئ القيس بن عدي بن اخزم ابن ابي اخزم، واسمه هزومة بن ربيعة بن جرول ابن تعال ابن عمرو بن الغوص بن طي ابو سفانة الطائي، والد عدي بن حاتم الصحابي. كان جوادا ممدحا في الجاهلية، وكذلك كان ابنه في الإسلام، وكانت لحاتم مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في كرمه يطول ذكرها، ولكن لم يكن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، وإنما كان قصده السمعة والذكر. قال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله عز وجل في مسنده: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا عبيد بن واقد القيسي، حدثنا أبو مضر هو الناجي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر حاتم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك أراد أمرا فأدركه. قال: هذا حديث غريب. قال: الدارقطني تفرد به أبو عبيد بن واقد عن أبي مضر الناجي. ويقال أن اسمه حماد. قال ابن عساكر: وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين أبي مضر وبين أبي مضر الناجي وبين أبي نصر بن حماد، ولم يسم الناجي. ووقع في بعض روايات الحافظ ابن عساكر عن أبي النصر عن أبي رضر شيبة الناجي، والله أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن حاتم بن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي كان يصل الرحم ويفعل، فهل له في ذلك يعني من أجل؟ قال: إن أباك طلب شيئا فأصابه. وهكذا رواه أبو يعلى عن القواريري عن غندر عن شعبة عن سماك به وقال: إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني الذكر. وهكذا رواه أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة به سواء. وقد ثبت في الصحيح في الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم منهم الرجل الذي ينفق ليقال: ليقال إنه كريم، فيكون جزاؤه أن يقال ذلك في الدنيا وكذلك في العالم والمجاهد. في الحديث الآخر الصحيح في الحديث الآخر الآخر في الصحيح أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان عن عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، فقالوا لو كان يكر الضيف، قالوا كان يقري الضيف ويعتك ويتصدق، فهل ينفع ذلك؟ فقال إنه لم يأكل يوما من الدهر، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا وقد كان من الأجواد المشهورين المطعمين في السنين الممحلة والأوقات المرملة. وقال حافظ أبو بكر بيهقان بين أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف العماني حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفي حدثنا ضرار بن سرد حدثنا عاصم بن حميد عن أبي حازم الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد عن كميل بن زياد النخعي قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: يا سبحان الله، ما أزهد كثير من الناس في خير، عجبا للرجل يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا، فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق، فإنها تدل على سبيل النجاح. فقام إليه رجل فقال: أفداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين، أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وما هو خير منه لما أتي بسبايا طيء وقع جارية حمراء لعساء ذلفاء عيطاء شماء الأنف معتدلة القامة والهامة درماء الكعبين خذلة الساقين لفاء الفخذين خميصة الخصلين ضامرة الكشحين مصقولة المتنين. قال: فلما رأيتها أعجبت بها، وقلت لأطلبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلها في فيئي. فلما تكلمت أنسيت جمالها لما رأيت من فصاحتها، فقالت: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العار ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط، وأنا ابنة حاتم طيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمنين، حقا لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه. خلوا عنا، فإن أبا كان يحب مكارم الأخلاق، والله تعالى يحب مكارم الأخلاق. فقام أبو بردة بن النيار فقال: يا رسول الله، والله يحب مكارم الأخلاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني عمر بن بكر عن أبي عبد الرحمن الطائي هو الهيثم بن عدي عن ملحان عن عرقي عن حلبس الطائي عن أبي عن جده، وكان أخو عدي بن حاتم الأمي. قال: قيل لنوار امرأة حاتم: حدثين عن حاتم. قالت: كل أمريكا عجبا. قالت: كل أمريكا عجبا، أصابتنا سنة حصت كل شيء، فاقشعرت لها الأرض وأغبرت لها السماء، وضنت المراضع على أولادها، وراحت الإبل حدباء حدابير ما تبض بقطرة، وحلق المال، وإن لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضاغ الأصبية من الجوع عبد الله وعدي وسفان، فوالله إن وجدنا شيئا نعللهم به. فقام إلى أحد الصبيين فحمله، وقمت إلى الصبية فعللتها، فوالله إن سكت إلا بعد هدأت من الليل، ثم أذن للصبي الآخر فعللناه حتى سكت وما كاد. ثم افترشنا قطيفة لنا شامية ذات خمل، فأضجعنا الصبيان علي ونمنا أنا وهو في حجرة والصبيان بيننا، ثم أقبل علي يعللني لأنام، وعرفت ما يريد فتناومت. فقال ما لك أنمت؟ فسكت. فقال ما أراها إلا قد نامت وما بي نوم. فلما ادلهم الليل وتهورت النجوم وهدت الأصوات سكنت الرجل، إذا جانبوا البيت قد رفع. فقال من هذا؟ فولى حتى إذا قلت قد أسحرنا أو كدنا عاد. فقال من هذا؟ قالت جارتك فلانة يا أبا عدي، ما وجدنا على أحد معولا غيرك، أتيتك من عند أصبية نتعاونا والذئب من الجوع. قال أعجليهم علي. فقالت النوار. فوثبت فقلت ماذا صنعت؟ والله لقد تضاغى أصبيتك فما وجدت ما تعللهم، فكيف بهذه وبولدها؟ فقال اسكتي فوالله لأشبعنك وإياهم إن شاء الله. قالت فأقبلت تحمل اثنين وتمشي جنبتيها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام إلى فرسه فوجأ بحربته في لبته، ثم قدح زنده فأورى ناره، ثم جاء بمدية فكشط عن جلده، ثم دفع المدية إلى المرأة، ثم قال أبغني صبيانك. فبغيتهم. ثم قال سوءات أتأكلون شيئا دون أهل الصرم؟ فجعل يطوف فيهم حتى هبوا وأقبلوا عليه والتفع في ثوبه. ثم اضطجع ناحية ينظر إلينا، لا والله وما ذاك مزعة وإنه لأحوجهم إليه. فأصبحنا ما على الأرض منه إلا عظم أو حافر. وقال الدارقطني حدثنا القاضي وقال الدارقطني حدثني القاضي أبو عبد الله المحاملي حدثنا عبد الله بن أبي سعد، وحدثنا غنم بن ثوابة بن حميد الطائي عن أبيه عن جده قال: قالت امرأة حاتم لحاتم: يا أبا سفانة، أشتهي أن آكل أنا وأنت طعاما وحدنا ليس علي أحد. فأمرها فحولت خيمتها من الجماع على فرسخ، وأمر بالطعام فهيئ وهي مرخاة سطورها عليه وعليها. فلما قرب نضج الطعام كشف عن رأسه، ثم قال: فلا تطبخي قدري وسترك دونها علي، إذا ما تطبخين حرام. ولكن بهذاك اليفاعي فأوقدي بجزل، إذا أوقدت لا بضرام. ثم كشفت السطور وقدم الطعام ودعا الناس فأكل وأكلوا. فقالت: ودع الناس فأكل وأكلوا. فقالت: ما أتممت لي ما قلت. فأجابها: فإني لا تطاوعني نفسي، ونفسي أكرم علي من أن يثنى علي هذا، وقد سبق للسخاء. ثم أنشأ يقول: ثم أنشأ يقول: أمارس نفس الجود حتى أعزها. قال: أمارس نفس الجود حتى أعزها، وأترك نفس البخل ما استشيرها، ولا تشتكيني جارتي غير أنها إذا غاب عنها بعلها لا أزورها، سيبلغها خيري ويرجع بعلها إليها، ولم تقصر عليها ستورها. ومن شعر حاتم: إذا ما بت أشرب فوق ريي، لسكر في الشراب فلا رويت، إذا ما بت أختلع عرس جاري، ليخفيني الظلام فلا خفيت، أفضح جارتي وأخون جاري، فلا والله أفعل ما حييت. ومن شعره أيضا قال: ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. ومن شعر حاتم أيضا قال: وما من شيمتي شتم ابن عمي، وما من مخلف من يرتجيني، وكلمة حاسد من غير جرمي، سمعت وقلت مري فانفذيني، وعابوها علي فلم تعبني، ولم يعرق لها يوما جبيني، وذي وجهين يلقاني طليقا، وليس إذا تغيبت يأتسيني، ظفرت بعيبه فكففت عنه محافظة على حسب وديني. من شعره سل البائس ومن شعره أيضا قال: سل البائس المقرور يا أم مالكي، إذا ما أتاني بين ناري ومجزري، أبسط وجهي إنه أول القرى، وأبذل معروفي له دون منكري. وقال أيضا: وإنك إن أعطيت بطنك سؤله، وفرجك نال منتهى الذم أجمع. وقال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الحريري: وقال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري: حدثنا حسين بن القاسم الكوكبي، حدثنا أبو العباس المبرد، أخبرني الثوري عن أبي عبيدة قال: لما بلغ حاتم الطي قول المتلمس: قليل المال تصلحه فيبقى، ولا يبقى الكثير على الفساد، وحفظ المال خير من فناه، وعسف في البلاد بغير زاد. قال: ما له قطع الله لسانه، حمل الناس على البخل فهلا قال: فلا الجود يفني المال قبل فنائه، ولا البخل في مال الشحيح يزيده، فلا تلتمس مالا بعيش مقتر، لكل غد رزق يعود جديد. ألم تر أن المال غاد ورائح، وأن الذي يعطيك غير بعيد. قال القاضي أبو الفرج: ولقد أحسن في قوله: وإن الذي يعطيك غير بعيد، ولو كان مسلما لرجي له الخير في معاده. وقد قال الله في كتابه: وأسأل الله من فضله. وقد قال وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليأمروا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن الوضاح بن معبد الطائي وقد قال: وفد حاتم الطائي على النعمان بن المنذر. قال وقال وفد حاتم الطائي على النعمان بن المنذر: فأكرمه وأدناه، ثم زوده عند انصرافه حملين ذهبا وورقا غير ما أعطاه من طرائف بلدي، فرحل. فلما أشرف على أهله تلقته أعاريب طي، فقالت: يا حاتم، أتيت من عند الملك، وأتينا من عند أهلينا بالفقر. فقال حاتم: هلما، فخذوا ما بين يدي. فتوزعوه فوسبوا إلى ما بين يديه من حبال النعمان، فاقتسموه. فخرجت إلى حاتم طريفة جاريته، فخرجت إلى حاتم طريفة جاريته فقالت: لا اتق الله وابقى على نفسك، فما يدع هؤلاء دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. فان شاء يقول. قالت طريفة: ما تبقى دراهمنا وما بنا صرفوا فيها ولا خرقوا، ان يفنى ما عندنا فالله يرزقنا ممن سوانا، ولسنا نحن نرتزق ما يألف الدرهم الكاري ما يألف الدرهم الكاري خرقتنا إلا يمر عليها ثم ينطلق. إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى سبل المعروف تستبق. وقال أبو بكر بن عياش: قيل لحاتم: هل في العرب أجود منك؟ أجود منك؟ فقال: كل العرب أجود مني. ثم أنشأ يحدث قال: نزلت على غلام من العرب يتيم ذات ليلة، وكانت له 100 من الغنم، فذبح لي شاة منها وأتاني بها، فلما قرب إلي دماغها قلت: ما أطيب هذا الدماغ؟ قال: فذهب فلم يزل يأتيني منه حتى قلت: قد اكتفيت. فلما أصبحت إذا هو قد ذبح 100 شاة وبقي لا شيء له. فما صنعت به؟ فقال: ومتى أبلغ شكره ولو صنعت به كل شيء؟ قال: على كل حال. فقال: لا أعطيته 100 ناقة من خيار إبلي. وقال محمد بن جعفر الخراطي في كتاب مكارم الأخلاق: حدثنا عباس بن الفضل الرباعي، حدثنا إسحاق بن أبراهيم، حدثنا حماد الراوية، ومشخت من مشخة طي، قالوا: كانت غنية بنت عفيف بن عمرو بن منير القاسم أم حاتم الطائي لا تمسك شيئا سخاء وجودا، وكان إخواتها يمنعونها فتأبى، وكانت امرأة موسرة فحبسوها في بيت سنة يطعمونها قوتها لعلها تكف عما تصنع، ثم أخرجوها بعد سنة وقد ظنوا أنها قد تركت ذلك الخلق، فدفعوا إليها صرم من مالها وقالوا: استمتعي بها. فأتتها امرأة من هوازن وكانت تغشاها، فسألتها فقالت: دونك هذه الصرم؟ فقد والله مسني من الجوع، ما أليت ألا أمنع سائلا. ثم أنشأت تقول: لعمري لقد عضني الجوع عضة، فأليت ألا أمنع الدهر جائعا؟ فقولا لهذا اللئيم اليوم: أعفني، وإن أنت لم تفعل فعض الأصابع. فماذا عساكم أن تقولوا لأختكم سوى عزلكم أو عزل من كان مانعا؟ قالت: وماذا ترون اليوم إلا طبيعة، فكيف بتركي يا ابن أم الطبائع؟ وقال الهيثم بن علي عن ملحان: وقال الهيثم بن عدي عن منحان بن عرقي بن عدي بن حاتم عن أبي عن جدي قال: شهدت حاتما يكيد بنفسه، فقال لي: أي بني، إني أعهد من نفسي 3 خصال، والله ما قاتلت جارة لريبة قط، ولا اؤتمنت على أمانة إلا أديتها، ولا أوتي أحد من قبلي بسوء. وقال أبو بكر الخراطي: حدثنا علي بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن يحيى العدوي، حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبي مسكين يعني جعفر بن المحرز بن الوليد عن المحرر مولى أبي هريرة قال: مر نفر من عبد القيس بقبر حاتم الطائي، فنزلوا قريبا منه، فقام إليه بعضهم يقول له: أبو الخيبري، فجعل يركض قبره برجله ويقول: ويا أبا الجعراء أقرنا. فقال له بعض أصحابي: ما تخاطب من رمة وقد بليت وأجنهم الليل، فناموا، فقام صاحب القول فازعا يقول: يا قوم عليكم بمطيكم، فإن حاتما أتاني في النوم وأنشدني شعرا وقد حفظته، يقول: أبا خيبري وأنت امرئ ظلوم العشيرة شتامها، أتيت بصاحبك تبغي القرى لدى حفرة صخب هامها، تبغي للذنب عند المبيت وحولك طيء وأنعامها، وإنا لنشبع أضيافنا وتأتي المطي فنعتامها. قال: وإذا نكت صاحب القول تكوس عقيرا فنحروها، وقوم يشتون ويأكلون، وقال: والله لقد أضافنا حاتم حيا وميتا. قال لا. وأصبح القوم أردفوا صاحبهم وساروا، فإذا رجل ينوه بهم راكبا جملا ويقود آخر، فقال: أيكم أبا الخيبري؟ فقال: أنا. قال: إن حاتما أتاني في النوم فأخبرني أنه قرأ أصحابك ناقتك وأمرني أن أحملك، وهذا بعير فخذه ودفعه إلي. قال: ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جدعان. هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن مرة سيد بني تيم، وهو ابن عم والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان من القرناء الأجواد في الجاهلية المطعمين للمسنتين، وكان في بدء أمره فقيرا مملقا، وكان شريرا يكثر من الجنايات حتى أبغضه قومه وعشيرته وأهله وقبيلته أبغضوه حتى أبوه. فخرج ذات يوم في شعاب مكة حائرا بائرا، فرأى شقا في جبل فظن أن يكون به شيء يؤذي، فقصده لعله يموت فيستريح مما هو فيه. فلما اقترب منه إذا ثعبان يخرج إليه ويثب عليه، فجعل يحيد عنه ويثب فلا يغني شيئا. فلما دنا منه إذا هو من ذهب وله عينان هما ياقوتتان، فكسره وأخذه ودخل الغار، فإذا فيه قبور لرجال من الملوك الجرهم، ومنهم الحارث بن مضاد الذي طالت غيبته فلا يدرى أين ذهب، ووجد عند رؤوسهم لوحا من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومدد ولايتهم، وإذا عندهم من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة شيء كثير، فأخذ منه حاجته، ثم خرج وعلم باب الغار، ثم انصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحبوه وسادهم، فجعل يطعم الناس، وكلما قل ما في يده ذهب إلى ذلك الغار فأخذ حاجته ثم رجع به. فممن ذكر هذا عبد الملك بن هشام في كتاب التيجان، وذكر أحمد بن عمار في كتاب ري العاطش وأنس الوحش. وكانت له جفنة يأكل من الراكب على بعيره، ووقع فيها صغير فغرق. وذكر ابن قتيبة غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد كنت أستظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان سكت عمي أي وقت الظهيرة. وفي حديث مقتل أبي جهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تطلبوه بين القتلى وتعرفوه بشجة في ركبته، فإني تزاحمت أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان عليه السلام وبركاته. فإني تزاحمت أنا وهو على مأدبة لابن جدعان فدفعته فسقط على ركبته فانهشمت فأثارها باق في ركبته، فوجدوه كذلك. وذكروا أنه كان يطعم التمر والسويق ويسقي اللبن حتى سمع قول أمية بن أبي الصلت: ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم، فرأيت أكرمهم بين الديان، البر يلبك بالشهاد طعامهم لا ما يعللون ابن جدعان. فأرسل ابن جدعان إلى الشام 2000 بعير تحمل البر والشهد والسمن، وجعل مناديا ينادي كل ليلة على ظهر الكعبة: أنا ألم إلى جفنة ابن جدعان. فقال أمية: في ذلك له داع بمكة مشمعل وآخر فوق كعبته ينادي: إلى رودح من الشيزي ملائن، إلى رسم نشيز ملاء لباب البر يلبك بالشهاد. ومع هذا كله فقد ثبت في الصحيح لمسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويكره الضيف، فهل ينفع ذلك يوم القيامة؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. انتهت مدة الحلقة نصف ساعة، ونقف على ذكر امرئ القيس. نبدأ به إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.